كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس بكتاب الكبائر، وقفنا على الباب باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، صفحة 193. فنسمع في بداية الدرس هذا، ونأخذ بعد ذلك في الحديث عن الزيارة لمن لم يكن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. ولمسلم أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الباب كما سمعتم عنوانه باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تعرفون هذه الآية في قصة موسى عليه السلام مع قومه، واليهود هذه طبيعته، فهم حينما قتل ذاك القتيل ولم يعرفوا قاتله طلبوا من موسى أن يبين لهم هذا الموضوع، فالله عز وجل أوحى إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل هؤلاء أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا منها جزءا بعد ذبحها، ويضربون بهذا الجزء ذاك القتيل، وأنه سيقوم وسيخبر بالذي قتله، يعني هذا الرجل قتل ولا يعرفون قاتله. وصارت المشكلة بين هؤلاء يبحثون من قتل هذا الرجل، وسأتي في الشرح على أن الذي قتله رجل منهم وقريب من هذا المقتول، لأن هذا المقتول عنده مال، وهذا طمع في هذا المال واستعجل فأراد أن يقتل هذا الرجل حتى يأخذ المال فحرم من ذلك. لكن الجواب اللي نتحدث فيه في قضية الاستهزاء، لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالناس ويحتقرهم، لأن هذا لا يجوز. وهذه الآية تبين أن هذا قالوا تتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليست من صفات العقلاء، فلا يجوز للإنسان أن يستهزئ بالآخرين ويحتقرهم ويتكلم فيهم ويجعل نفسه هو الأعلى وهؤلاء لا يستحقون شيئا. وهذا الآية تبين هذا المعنى، ولهذا استعاذ موسى عليه السلام أن يكون جاهلا، لأنهم قالوا له: أتستهزئ بنا؟ كانوا يقولون: ما علاقة هذه البقرة وذبحها بهذا المقتول؟ لكن هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله، فكيف يقول مثل هذا القول لرسول أرسله الله عز وجل؟ فلما قالوا له: أتستهزئ بنا؟ قال هذا القول: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء من صفات الجهال وليست من صفات العقلاء. الحديث الآخر الذي بعد الآية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أم ينمي خيرا. هذا الحديث فيه هذا المعنى، ناس تصير بينهم مشكلة ويأتي إنسان يصلح بينهم، هذا الذي يصلح بينهم حينما يأتي لهؤلاء ويقول لهم الجمعة هؤلاء لا يقولون فيكم إلا خيرا ولا يقولون إلا كذا، ما يتكلم بالحديث اللي هم يتكلمون به، لأن المعروف أن الخصوم يكون بينهم خلاف، وهذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم بهذا، لكن هذا يريد يصلح بين هؤلاء، معناه يأتي بكلام وهذا الكلام هو ليس كذب، وإنما المقصود به الإصلاح بين الناس حتى تعود الألفة بينهم وتعود المحبة وعدم المقاطعة، لأنه يقول خيرا وينمي خيرا، يعني يقول هؤلاء الذين أنتم تتخاصمون معهم ما سمعت منهم إلا يقولون فيكم خيرا، وهو ربما سمع خلاف هذا، لكن هذا ليس بكذب، هذا يعني يريد يقرب وجهات النظر بين هؤلاء، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يقول خيرا أو ينمي خيرا. الرجل هذا الذي يقول بين المتخاصمين وينقل هذا الكلام من هؤلاء إلى هؤلاء ويتكلم بالكلام الطيب، هذا لا يسمى كذابا، وإنما الكذب أن يقول الشيء على خلاف صورته والمقصود به الإضرار بالآخرين. ولمسلم هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، ولمسلم قالت يعني هي الراوية أيضا، وهذه المرأة صالحة وأبوها عقبة يعني كان كافرا وقتل ثم هي أسلمت ومن الله عليها بالهجرة وأصبحت من الصالحين، تقول قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، في الحرب، الحرب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، وكان إذا أراد أن يغزو إلى جهة ورى بغيره، وهذا لا يسمى كذبا وإنما هذا سياسة وسياسة شرعية، يعني مثلا هو يريد يذهب إلى الشمال ويسأل عن القرب في الجنوب، الناس الموجودين قد يقولون هذا الكلام حينما يسمعونه ويقولون هذا ما هو ذاهب إلى الجهاد، ذاهب إلى هذه الجهة، إذن هذا مما يسمى في السياسة الحربية الحرب خدعة، يعني بين الكفار وبين المسلمين في الحرب، والإصلاح بين الناس كما سبق الحديث في الإصلاح بين الناس يعني يتكلم في هؤلاء بخير ويتكلم في هؤلاء بخير، وإن لم يكونوا قالوا ذلك القول، وهو لا يقصد أن يكذب عليهم إنما يقصد أن يصلح بينهم. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أنا أنظر فيكم كلكم متزوجون ما في إلا واحد واحد، حديث الرجل لزوجته وحديثها له مثلا يتكلم معها يقول أنا أبي أشتري لك كذا وأجيب لك كذا وأجيب لك كذا، وهو قد لا يستطيع، أما ما عنده مال أو لا يتسر له ذلك فهذا لا يسمى كذب، وإنما هذا من أجل الألفة بينه وبينها، وهي كذلك قد تقول له أنه تحبه وتعزه ما في أحد عندها أحسن منه، وهي يعني تقول بهذا الكلام، الغرض من هذا هو الألفة والصلح بين الناس، وما يقوله الرجل لامرأته وما تقوله المرأة لزوجها، هذا كله لا يسمى كذب. ممكن نقرأ في الشرح حتى نعرف القصة هذه الطويلة. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس واحتقارهم وعدم إنزالهم منازلهم، لأن الأصل في المسلم أن يكون جادا فيما يقول ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم. وفي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيد بيان، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله، يعني هو الآن بدأ في الاستهزاء، فيقول لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالآخرين، لأن هذا الكلام ليس من الأخلاق جميلة وليس من الأخلاق الفاضل، وإنما عليه أن يحترم الآخرين ولا يستهزئ بهم ولا يحتقرهم، لأن كل واحد له منزل عند الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يحتقر أخاه المسلم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله، فحدث بسبب ذلك مشكلة، فأهله يطالبون بدمه ولكنهم لا يعرفون القاتل، فأمر الله موسى عليه السلام أن يكشف لهم الأمر بمعجزة، فدعاهم عليه السلام لأن يذبحوا بقرة ثم يأخذوا قطعة منها ويضربوا بها المقتول، فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم من القاتل، فلما أمرهم عليه السلام بما أمره الله عز وجل قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟ هذا أولا رسول من الله عز وجل، والرسول لا يكذب ويجب اتباعه فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. هذه القصة لما حدثت بين بني إسرائيل، فهذا القاتل لا يعرفون من قتل، فبينهم مشكلة. جاءوا إلى موسى عليه السلام حتى يحل هذه المشكلة. الله عز وجل أمره بهذا الأمر، بأن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها قطعة وصلة لحم ويضربون بها هذا القاتل، فإذا ضربوه قام بإذن الله ودبت فيه الحياة وتكلم وقال قتلني فلان. هم استهزأوا بموسى عليه السلام وقالوا تتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا، ما علاقة هذه البقرة بهذا القتيل؟ هذا كلامهم الذي قالوه لموسى عليه السلام، فهو استعاذ بالله أن يكون مستهزئا، لأن الاستهزاء لا يجوز ولا ينبغي أن يكون، ولا سيما من النبي عليه السلام. فموسى عليه السلام نبي مرسل موحى إليه، الله أمره بذلك. وبنو إسرائيل هذه عادتهم وطبيعتهم مع أنبيائهم جميعا. إذا قرأنا في كتاب الله من أوله لآخره نجد قصة بني إسرائيل مع موسى متكررة، وبنو إسرائيل دائما يقتلون الأنبياء ويحتقرونهم، وهذه طبيعتهم، ولا زالوا إلى اليوم هذه طبيعتهم، احتقار الناس واستصغارهم والاستهزاء بهم. نواصل. قال حفظه الله تعالى: وهذا من تنطعات بني إسرائيل وتطاولهم على أنبياء الله، يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى عليه السلام، إلا أن موسى عليه السلام قال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الاستهزاء من صفات الجاهلين، وهذا نبي فلا يمكن أن يستهزئ به، ولا سيما هذا وحي أوحى الله عز وجل إليه. نعم. فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء ولا المؤمنين. ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. إذن هم الآن أمروا بهذا، يعني انتقلوا للمرحلة الأخرى وقالوا: بين لنا هذه البقرة كيف تكون. الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام أن يقول لهم بصفة هذه البقرة. هم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وهم الآن أمروا بأن يذبحوا هذه البقرة، فيأتوا بها بهذا الوصف الذي جاء ذكره في هذه الآية، لأنهم طلبوا هذا الوصف. طيب، هذا قال حفظه الله تعالى: هذا فعل أمر، حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويدعوا التنطعات، ولكنهم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وهذا أشد من الأول، لما فصل لهم النوع انتقلوا إلى ما هو أشد وهو اللون، فضيقوا فرص إيجاد البقرة بهذه المواصفات عندما سألوا عن اللون، فقال لهم كما قص الله علينا: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا تشديد آخر عليهم، ولم يعثروا عليها بهذا الوصف فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نسمع كلام المفسرين في هذه الآية، يعني كلامهم الذي قالوا في الأول كله تعنت، وهم كلما شددوا شدد الله عليهم، كلما سألوا وطلبوا نوع، طلبوا لون، طلبوا وصف، جاءهم التشديد، فيبحثون ما يجدون هذا الوصف الذي ورد فيه هذه الآيات. آخر الأمر قالوا هذا القول، قالوا: ادعونا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. المفسرون يقولون لولا أنهم قالوا إن شاء الله لم اهتد، لكن لما قالوا هذه العبارة الله عز وجل هداهم وعملوا. تفضل كمل. قال حفظه الله تعالى: قال المفسرون: لو لم يقولوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء ولم اهتدوا إليها أبدا، ولكن قالوا إن شاء الله مما سهل الأمر عليهم. قال لهم موسى كما ذكر الله تعالى: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها أي لا عيب فيها وليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق. وهذا من تهكمات بني إسرائيل، يعني أن موسى لم يأتي بالحق إلا حين ذاك. هذا الأسلوب يعني أسلوب جهلة، وهم جهال ومتهكمون بالأنبياء. يعني الآن يقولون جئت بالحق، يعني كلام الأول كله باطل وليس صحيح، ثم قالوا هذه العبارة الآن جئت بالحق. طيب فذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك اضربوه ببعضها، أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل، ففعلوا فعادت إليه الروح وقال فلان قتلني. نعم، أولا هذه الآية في كتاب الله، والله عز وجل ذكر البعث بعد الموت، وتكررت الآيات في القرآن في قضية البعث بعد الموت، وكان الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث يعني إنكارا شديدا ويستبعدونه، والله عز وجل بيّن في آيات كثيرة أن البعث ممكن، والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، يعني كلمة يقوله الله عز وجل يكون كل شيء. هذه الآية دلت في الحياة والناس يشاهدون على أن الميت يبعثه الله عز وجل. هذه القطعة اللحم ماذا فيه؟ ما فيها شيء، ضربه بهذه القطعة فقام، يعني دبت فيه الروح وقام وتكلم وقال قتلني فلان. فهذه من الأدلة المشاهدة المحسوسة في الدنيا التي تبين على أن البعث ممكن، وأن هذا مما أراده الله عز وجل. وفي آيات كثيرة في سورة البقرة وفي غيرها كلها تبين على أن البعث هذا ممكن. هذه الآية يعني ذاك الرجل الذي حينما ادعى أنه يحييه ويميت، يعني الرجل الذي دعاه إبراهيم إلى الإيمان بالله عز وجل وكان مدعي للربوبية، فقال لإبراهيم من ربك لتدعو إليه؟ قال ربي الذي يحييه ويميت. قال أنا أحييه ويميت. العلماء بيّنوا على أن إبراهيم قد أتاه الله الحجة، ما هي الحياة والإماتة عنده؟ يريد أن يأتي بواحد يقتله والثاني يطلبه، يعني اثنين مثلا في السجن يجيبهم، يذبح واحد يترك واحد، وهذا يسمى الحياة عنده. هو لو قبل منه هذا إبراهيم لشهد الناس كلهم الموجودين معه على أن هذه الحياة والإماتة، هذه الحياة والإماتة. ولكن إبراهيم أتاه الله الحجة فقال له رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يعني رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يقول العلماء لم يستطع يدعي أنه يقول هو الذي يأتي بها من المشرق، لأن في المجلس منه أكبر منه سنا، ويعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، فهمنا هذا. إذن الله عز وجل أعطاه إبراهيم عليه السلام هذه الحجة. وكذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. حينما سأل عن كيفية الإحياء الله عز وجل أمره أن يأخذ تلك الطيور ويقطعها ويجعل على كل جبل جزء ثم يدعوها يقول لها تعالي. هذه الأشياء المتقطعة كل جزء يأتي إلى أخيه حتى تجتمع وتشير طيرا كما كانت. هذه من الأشياء الموجودة حسا، يعني الناس شاهدوها في الدنيا. هذه الأدلة التي استدل بها في كتاب الله على أن البعث ممكن، وهذه أدلة على ذلك، حيث أن الناس يشاهدون هذه الأشياء، بحيث أن هذا الميت يقوم والسبب كله أن يضرب بهذه القطعة من اللحم، وهذه القطعة ماذا فيها. وكذلك حينما ادعى الرجل أنه يحيي ويميت الله عز وجل بيّن له أنه لا يستطيع ذلك. ولما سأل إبراهيم أيضا عن كيفية الإحياء، يعني ما سألوا عن الإحياء، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، لأن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني مؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذا الله عز وجل أمره بتقطيع تلك الطيور وخطها مع بعض وتوزيعها، ثم كل العمل الذي عمله يقول لها تعالي فترجع كما كان. هذه أشياء في الدنيا شاهدها الناس وعلمها ونزل في كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك: اضربوه ببعضها، أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل، ففعلوا فعادت إليه الروح وقال: فلان قتلني. يقال إنه كان ابن عمه، وكان القتيل لديه مال، فأراد القاتل أن يتعجل أخذ المال بالميراث فقتله. ثم قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى. هذا شاهد على إحياء الله الموتى، فقد رأوه في الدنيا، وهذا من علامات ودلائل كمال قدرته تعالى. ولهذا قال: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله عز وجل قال بعدما ضرب بقطعة اللحم وقام، قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى. الموتى الذين سيموتون يحييهم الله عز وجل كما أحيا هذا الميت بهذا السبب الذي تشاهدونه، والله عز وجل قادر على ذلك. ولهذا قال في الآية: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم بعد ذلك. تفضل. قال سبحانه: ثم قست قلوبكم. فهم مع مشاهدتهم هذه الآية العظيمة قست قلوبهم، وهذا من جفاء بني إسرائيل وخبث طوياتهم، وهم لا يزالون بهذه الصفات، وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. والشاهد في هذه الآيات قولهم: أتتخذنا هزوا، فدل هذا على أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية. يعني هذا الذي نستفيد الآن في حياتنا العملية، بأنه لا يجوز للمسلم أن يسخر بإخوانه المسلمين، وإنما عليه أن يحترمهم وهم إخوانه، ولا فرق بينهم وبينه إلا بالتقوى. الله عز وجل بين على أن التفاضل بالتقوى، لا باللون ولا بالحسب ولا بالنسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن المعيار هو التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا تعريف مختصر له، ومعنى ذلك على أنك أمرت بأوامر ونهيت عن نواهي، فأنت إذا امتثلت هذه الأوامر التي أمرت بها وانتهيت عن هذه المنهيات التي نهيت عنها فأنت متقي، أي جعلت بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من عذابه. فينبغي للمسلم أن يكون متصفا بالتقوى. إذن التقوى امتثال الأوامر. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا تكلف إلا الذي تطيق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن على من؟ على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الأمور التي أمرت بها، أمرت بالزكاة، أمرت بالصلاة، أمرت بالحج، أمرت بأشياء كثيرة. الشيء الذي تستطيع تؤديه تؤديه، والذي لا تستطيع أن تؤديه يصب عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنا كلفت بأشياء الذي أستطيعه أؤديه. طيب نهيت عن أشياء، الصلاة مثلا وهي أعظم ركن بعد الشهادتين، الرسول قال: صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسة، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. ما دام يعقل فعليه أن يصلي بقدر ما يستطيع، صلي قائما، إن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة مأمور بها وعليك أن تؤديها بقدر استطاعتك بهذه الصفات التي وردت في هذا الحديث. نأتي إلى المنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن القتل. ما تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد يستطيع. ما تستطيع تمسك لسانك من الكذب، كل واحد يستطيع يمسك لسانك. ما تستطيع تمسك يدك من البطش بالناس، تستطيع. إذن المنهي عنه كله لا ينهى إلا عن شيء يستطيع الإنسان أن ينتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا موافق للآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما تستطيعون، يعني إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب اللي مكلف ومبتلى يروح يشرب الحبوب المسكرات يقول أنا ما أستطيع أنتهي، الواحد يستطيع ينتهي. إذا المنهيات عنها كلها الإنسان يستطيع أن ينتهي عنها، ما نهيت عن شيء وأنت لا تستطيع أن تنتهي عنه، وهذا من لطف الله بعباده. إذا المنهيات كلها لا نرتكب منها شيئا. من الأشياء الخفيفة على اللسان وهي يعذب عليها الإنسان النميمة والكلام في أعراض الناس، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال أنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يسمعه هذه الأشياء، فمر فسمع قبرين أن هؤلاء يعذبان. طيب أخبره، قال عن أحدهم أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة تعرفونها، الإنسان يسمع كلام من هذا ويروح ينقله إلى الشخص الآخر، فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا. وقد أثر عن بعض الصلحاء العقلاء على أنه يقول هذا الذي ينقل إليك سينقل عنك، ما دام أنت تسمع منه فهو سيأخذ الكلام هذا منك أيضا وسيذهبه إلى الآخر. يقول عن عمر بن العجيب رحمه الله أنه جاءه أحد وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يقول قال له إن شئت جئنا به وإن شئت عفونا عنه. طلب العفو قال العفو. هكذا لما يأتيك واحد يقول لك فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، إذا قل يا أخي خلنا نجيب هذا الرجل ونتحدث معه ونسمع، إذا قلت له هذا الكلام قطعت الباب، لكن إذا فتحت أذنك وسمعت منه خلاص يأخذ أنت أيضا وينقله إلى الآخر. هذه الغيبة والنميمة يعني سهلة على ألسنة الناس، لأن الرسول قال يعذبان في كبير ثم قال يعني لا يعذبان في كبير بل أنه لكبير، يعني ليس كبير في أذهان الناس في عرف الناس، يجتمعون مجموعة يتحدثون في لحظة واحدة يمكن يمروا على جيرانهم جميعا، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يشربون شاي ويتحدثون في أعراض الناس لأنها خفيفة على اللسان. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء ولا تكون هذه من صفته، لأنه يعذب عليها بالنار ولا يعذب بالنار إلا على كبيرة. ثم الله عز وجل بين لنا في كتابه أشياء كثيرة، هذه الأحاديث وهذه الآيات التي ترد من هذا الباب، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، منها الاستهزاء بالناس والكلام في أعراضهم، فلا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه في الناس. والله عز وجل قد أخبرنا بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا الآن معه ملكان لكن ما نشاهده وهم موجودين معنا. الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الكلام الذي نتحدث به ينبغي أن نحاسب أنفسنا لأنه كله مسجل عليك. الكلام الطيب مسجل في صحيفة حسناتك، والكلام البطال السيء في صحيفة السيئات. إذا ينبغي لك أن لا تتكلم إلا بعدما تفكر أولا بعقلك ثم بعد ذلك تتكلم بلسانك، لأن اللسان هذا يعني قد يوديك في داهية كما يقولون. والله عز وجل أخبر في كتابه بهذه الآيات الواضحة بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد بين العلماء لمثل هذه الأشياء على أن الإنسان قد يحاول ويتفلت وينكر يقول ما سويت شيء، حتى يدعي على الملائكة هؤلاء الذين هم كرماء يقول يمكن كتبوا عليه شيء سجلوا عليه وما ما عملوا. فالله عز وجل يعذر له من نفسه فيقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ يعني الآن الملائكة الكرام الكاتبين ممكن أنك تتكلم فيهم وتقول ظلموا وكتبوا شيء ما عملته، لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. اقرأوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، هذه الجلود ما فيها لا لسان ولا رهان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني نحن ندافع عنكم، ليش تشهدون علينا؟ إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أنه ليس مهمل كما يقال، بل هو محافظ عليه، كل واحد معه ملكان يسجلان عليه كل ما له وكل ما عليه. فينبغي المسلم أن يكون دائما لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، ويحسن إلى الناس حتى يحسنون إليه، وهكذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.